Tuesday evening, the 18th October 1966, in the Rosenberg Mosque, Sheikh Abdul Basit recited the Surah of Tahrim, chapter 66 of the Glorious Quran, followed by the Surah, Infitar, chapter 82. Allah وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Yeah. علمت نفس ما Yeah.